يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، هذا لقاؤنا الثاني من اللقاءات التي نتكلم فيها عن علم الحديث. نتكلم في هذا اللقاء بإذن الله بداية عن أقسام الحديث من حيث القبول والرد. أقسام الحديث، طبعا الحديث قد نقسمه من حيث القبول والرد، قد نقسمه من حيثية أخرى، من حيث نسبة الحديث إلى المحدث، من حيث الانقطاع والاتصال إلى آخره. الآن نتكلم عن أقسام الحديث من حيث القبول والرد. ما معنى القبول والرد؟ إذا جاءنا الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وثبت أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال هذا الكلام، فلا يجوز لمسلم بل ولا لغير مسلم، إذا ثبت الكلام عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجوز لإنسان أن يرد هذا الكلام، بل عليه أن يقبل بهذا الكلام وأن يعمل به وأن ينصاع لهذا الكلام، لأنه من عند الرسول صلى الله عليه وسلم. لكن إذا لم يثبت أن هذا الكلام قاله الرسول صلى الله عليه وسلم، فعندها نرد هذا الكلام لأنه ليس من كلام الرسول وليس مما نأخذ الدين منه. فما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذنا به، وما لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم رددناه. هذا معنى القبول والرد. لماذا نحن نتعرف على ذلك؟ جاءنا حديث أو كلام نسب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف نعرف؟ هل نقبل نحن بهذا الحديث؟ هل نأخذ الدين من هذا الحديث أم لا؟ هذه فائدة معرفة أقسام الحديث من حيث القبول والرد. فنحن الآن نقول أن الحديث إن كان حديثا صحيحا أو حديثا حسنا، سنعرف معناها. إن كان حديثا صحيحا أو حديثا حسنا، فعندها نأخذ به ونقبله ونأخذ منه الدين. إن كان حديثا ضعيفا أو موضوعا، فليس علينا منه، هذا لم يثبت. طيب، طبعا هناك مسألة، هل نحتج بالحديث الضعيف؟ لأن هناك خلاف بين أهل العلم بموضوع الاحتجاج بالحديث الضعيف. انتبه معي، الأصل أن الإنسان ساكت، يعني أنا الأصل أنني ساكت إلا إذا تحدثت، أنت ساكت إلا إذا تحدثت، أنت جامد إلا إذا تحركت، إذا لم تفعل فعل الحركة فأنت جامد كما أنت، إذا لم تفتعل الكلام فأنت ساكت. طيب، لو جئت وقلت لك أنت البارحة قلت سين ميم عين، أنت تقول لي لم أقل ذلك، هل أنا الذي ادعيت أنك قلت، أنا الذي علي الإثبات أم أنت الذي عليك أن تثبت أنك لم تقل؟ الآن حاول، أنا قلت، أنت قلت سين ميم عين، حاول أن تجد دليلا على أنك لم تقل ذلك، لن تستطع إلا إذا أتيت بكاميرا وعدت بالزمن إلى البارحة وصورت نفسك طوال اليوم، هذا مستحيل. تصور نفسك البارحة طوال اليوم لتثبت لي أنك لم تقل؟ لا. فإذا أنا عندما أنسب لك هذا الكلام فعلي أن أثبت أنك قلته، أنا الذي نسبت هذا الكلام لك علي أن أثبت أنك قلته. فالأصل أن الكلام لا ينسب لك إلا إذا جاء الدليل على أنك قلته. تمام. حديث جاءنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كلام منسوب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، نبحث هل ثبت أن الرسول قاله؟ إذا ثبت أخذنا به، إذا لم يثبت وهو الضعيف لم يثبت أن الرسول قاله، فالأصل أن الرسول لم يقل هذا الكلام. طالما أنه لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا نأخذ منه الدين، لأننا مأمورون بالاقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم، مأمورون بطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم. قال الله سبحانه وتعالى وأطيعوا الله ورسوله. إذا نسب الكلام للرسول ولم يثبت أن الرسول قاله، فأي طاعة هذه؟ أي طاعة أن نمتثل لكلام لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا الموضوع، إذن هذا موضوع الكلام، إذن الحديث الضعيف لم يثبت أنه من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم فلا نأخذ منه. سنعرف أدلة بعد قليل يعني بسيطة في موضوع الحديث الضعيف. الحديث الموضوع هو الكذب، كذب من المنطقي أننا لا نتبع الكذب. فإذا الحديث المقبول الذي نأخذ منه الدين والذي نقول أن الرسول قاله هو الحديث الصحيح والحديث الحسن. الحديث الضعيف والموضوع لا ننسبه للرسول صلى الله عليه وسلم ولا نأخذ منه ديننا. فعرفنا أن فائدة معرفة هذا التقسيم أننا نعرف من أين نأخذ الدين ونعرف ما الذي نرده. أصل علم الحديث، الله سبحانه وتعالى قال: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، إن جاءكم فاسق بنبأ فتثبتوا. قراءة هذه الآية، هذه قاعدة عظيمة جدا أنزلها الله سبحانه وتعالى من فوق سبع سماوات. هذه القاعدة لو عمل بها البشر لانتفت كثير من المشاكل وكثير من الإشاعات وكثير من الأمور. يعني اليوم على سبيل المثال تنتشر في وسائل التواصل الاجتماعي كثير من الأخبار وكثير من الأمور الصحيحة والكاذبة. كيف نعرف الصحيحة من الكاذب؟ بالتبين والتثبت. طيب عندما تأتيني رسالة على الواتساب: فائدة زيت البقدونس للركب، أثبتت الدراسات العلمية أن الذي يتناول زيت البقدونس 5 مرات في اليوم، مرة صباحا ومرة بعد العشاء ومرة في كذا وكذا وكذا، وعنده مشكلة في الركب، يشفى خلال 5 أيام فرضا. يعني هذه الرسالة من الذي أرسلها إلي؟ ما مصدر هذه الرسالة؟ ما مصدر هذه الرسالة؟ فيأتي شخص وعنده مشكلة بالركب، مسكين، يذهب يبحث عن شيء اسمه زيت بقدونس، لا أعرف إذا كان يعني هذا الشيء موجود، هكذا ظهر في بالي، يبحث عنه في المحلات ويشتري ويأخذ صباحا ويأخذ مساء على معلومة لم تثبت. قد يكون طفل صغير أو إنسان يعني قليل الحياء أو قليل المروءة أحب أن يتسلى بالناس وكتبها، وصلت إلى شخص لم يعمل بهذه الآية، لم يعمل بيا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتثبتوا، لم يتثبت. إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، لم يتبين من صحة هذا الكلام، لكن نشره، قال أكسب أجر، أكسب خير. وصل إلى إنسان مسكين مصاب بهذا المرض وبدأ يبحث وبدأ عن هذا الزيت الغريب وينفذ تلك الطريقة، وأيضا الآخر المسكين لم يتبين، لكن هذا مسكين يعني الغريق يتعلق بقشة مريض. هذه معلومات كثيرة مثلا في موضوع الطب. من فترة جاءتني يعني رسالة أن إذا قرصتك عقرب ضع على القرصة كلور، ضع كلور على قرصة العقرب نكون بقرصة يصبح بمصيبة. طيب هل هذه المعلومة ثبتت؟ هل هذه المعلومة ثبتت؟ تثبتوا، تبينوا. فهذه قاعدة عظيمة من القواعد. قد ينسب كلام لشخص، يأتيك شخص ويقول لك أن رأيت زوجتك مثلا بالمكان الفلاني، أو يأتي شخص إليك أيها الأخت ويقول لك رأيت زوجك مثلا يتكلم مع امرأة أو ما شابه ذلك، فتوغل الصدور وتصبح تحدث المشاكل بين الزوجين، بين الأب وابنه، بين الأخ وأخيه، بين الصديق وصديقه، بين الجار وجاره، بسبب خبر سمعه شخص فصدق دون أن يتبين ودون أن يتثبت. فهذا أصل عظيم، وفي ديننا الأمر أهم وأعظم، لأن هذا الأمر دين، هذا أمر فيه جنة ونار، هذا أمر فيه وحي، وحي الله سبحانه وتعالى الذي أنزله على نبيه، فلا بد من التثبت والتبين، لا لابد، لأن هذا وحي، هذا وحي، هذا كلام يتعلق بالله سبحانه وتعالى، يتعلق بالله سبحانه وتعالى بأوامره بنواهيه، ويتعلق بمصيرنا المهم، مصيرنا الأبدي، جنة أو نار. فالموضوع ليس لعبة. فالتثبت في الدين أمر مهم جدا، لا ننسب لديننا أمرا لم يثبت. أصل ثاني قاله الرسول صلى الله عليه وسلم، قال يحمل هذا العلم، أي علم؟ علم الدين. قال يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله. الخلف، ناس الذين خلفوا الذين سبقوهم، التابعون هم خلف الصحابة، تابعو التابعين هم خلف لهم، نحن خلف لمن سلفنا من الناس. يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله. هذه أيضا قاعدة عظيمة تتعلق بعلوم الدين. علم الدين لا يؤخذ إلا عن العدول، لا يؤخذ علم الدين عن فاسق، عن شخص لاعب، شخص لاهن، شخص سيء الأخلاق، شخص سيء الدين، لا يؤخذ عنه الدين، إنما يؤخذ الدين من العدول. فنقلة حديث الرسول صلى الله عليه وسلم لا بد من أن يكون عدولا. من لم يكن عدلا لا نأخذ منه حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. فقاعدة عظيمة من قواعد التي علمنا إياها الرسول صلى الله عليه وسلم. طيب، أنا أعود بكم قليلا إلى موضوع الحديث الضعيف. الحديث الضعيف بداية، الحديث الضعيف نعرف، سنعرف بعد يعني لاحقا سنعرف تفاصيل موضوع الحديث الضعيف، لكن الحديث الضعيف أقل ما نعرفه عنه أنه لم يثبت. ونحن قال الله سبحانه وتعالى إذا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا فتثبتوا، وهذا النبأ لسنا متثبتين منه ولسنا متبينين من صحته، لم يتبين لنا صحة هذا الخبر، نحن بحثنا تبيننا لكن لم يثبت، لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكيف نقبل به في ديننا؟ الرسول صلى الله عليه وسلم قال يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، عدوله. الحديث الضعيف لم يروه عدل، الذي روى الحديث الضعيف شخص غير عدل، ولهذا قلنا عن الحديث الضعيف. والرسول صلى الله عليه وسلم أخبر أن الذي يحمل هذا العلم هم العدول، وحامل الحديث الضعيف غير عدل، فكيف نأخذ منه وننسب كلام غير العدل إلى ديننا؟ طيب، طبعا الحديث هذا رواه البيهقي في سننه الكبرى وصححه الإمام أحمد بن حنبل. أمر آخر، في فطرة الإنسان، في فطرة الإنسان وفي الأمور المنطقية عند العقلاء، لو جاءني هذا الشخص وأخبرني بكلام سمعه، هذا الكلام الذي سمعه من هذا الشخص، جاءني وأخبرني أنه سمع من هذا الشخص وجاءني لينقل لي الخبر، هذا الذي نقل لي الخبر كل العقلاء والذين يحترمون عقولهم سينظر إلى هذا الذي نقل الخبر، هل هو إنسان كاذب؟ إذا كان إنسانا كاذبا فلا أصدق خبره، قد يكون هذا الناقل لي إنسان مجنون، فأكون مجنونا إذا صدقت هذا المجنون، قد يكون إنسانا يحب الفساد والخبر فيه فساد فلا أصدق، قد يكون إنسانا يحب كثرة الكلام فأشك شكا كبيرا بصدق كلامه، إذا كان يحب كثرة الكلام فقط للكلام قد أشك أنه زاد في الكلام هذا فلا أقبل مباشرة. فهذا أمر منطقي وفطري عند العقلاء من البشر. بل أحيانا يعني قد أقول أنا على سبيل المثال هذا أنا، وقلت في درس مثلا من الدروس جاءني شخص وقال لي لو أن شخصا شرب خمرا ولم يسكر هل ينتقد وضوءه؟ شرب خمرا ولم يسكر هل ينتقد وضوءه؟ أقول له لا ينتقد الوضوء. من الذي سمعني؟ سمعني هذا أخونا هذا الجميل، سمع كلامي، لكنه كيف فهم الكلام؟ فهمه بالعكس، أنا تكلمت عن نقض الوضوء بشرب الخمر، لم يثبت أنه إذا شرب خمرا ولم يسكر لن ينتقد الوضوء. فهذا الإنسان إنسان فهمه على قده، يعني كما يقولون ليس فهمه بالفهم الصحيح للمسائل، فأتى وذهب إلى شخص آخر، ذهب إليك وقال لك أنا سمعت محمد بن شمس الدين سئل عن الخمر فقال إنها حلال، هكذا فهم المسألة. أنا قلت أنها لا تنقض الوضوء إذا لم تسكر، هو فهم أنني قلت أنها حلال وذهب ونقل إليك الخبر، لكن أنت تعرف أن هذا الإنسان إنسان غير متزن في فهمه وفي إدراكه للمسائل، جربته وعرفت أنه إنسان يعني قد يفهم المسألة، يعني مسألة تكون هكذا مثلث يفهمها هكذا، فتعرف أن فهمه على قده، قد يكون إنسان ليس يعني بهذه الطريقة، ولكن قد يكون لا يفهم المصطلحات الشرعية، لم يسمع شيخا في حياته، لم يقرأ كتابا شرعيا في حياته، لا يفهم بهذه الأمور بهذا المجال، فتعرف أن نقله للأمور المتعلقة بالشريعة يعني لا يؤخذ به. قد يكون شخص فيزيائي يفهم بالفيزياء، لكن يأتي عند الشريعة لا يفهم الفرق بين أن الخمر لا ينقض الوضوء وبين أن الخمر حلال أو حرام. يعني حتى قبل فترة شخص علي جمعة معروف يعني المصري، ونحن هذا الشخص طبعا لسنا نرضى بعقيدته ولا منهجه ولا طريقته، لكن الإنصاف، وليس فقط الإنصاف بل أحكام الدين، الرجل قال أن الحشيش ليس بنجس، الحشيش نحن نقول أنه حرام وهو يقول أنه حرام، لكن تناقل الناس الذين يبغضونه وقلنا أنا لا أرضاه، لا أرضى منهجه ولا أرضى كلامه ولا أرضى طريقته، لكنه هو لم يقل أن الحشيش حلال، لم يمدح الحشيش، لكن قال أنه ليس بنجس لأنه لا دليل على نجاسته، لكن عندما تنوقل الخبر تنوقل بطريقة أخرى، تنوقل بسخرية منه مع أنه قال كلاما صحيحا. فنحن ننظر إلى ناقل هذا الكلام، هل هو يفهم ما سمع؟ يعني بعض الناس لم يحاولوا أن يغيروا بالكلام، لكن هم فهموا قوله هذا على أن الحشيش معنى أمر جيد إذا لم يكن نجسا، هكذا هم فهموا لأنهم ليسوا بمختصين، وعندهم بغض له أو عندهم بغض لكل من ينتسب إلى الدين بشكل عام، فنقل الخبر بسخرية لهذا الشخص أو ما شابه ذلك، لا هو لم يقل كلاما خاطئا، تمام؟ فهنا نحن ننظر إلى ناقل ذلك الكلام، إذا نقل الكلام إذا كان يفهم الكلام الذي سمعه وكان أيضا شخصا عاقلا شخصا تقيا شخصا لا يكذب صادقا يعني ما شابه ذلك، عندها نقبل الكلام، لكن قد لا يفهم الكلام الذي تكلم فيه، هذا طعن بنقله لهذا الكلام، قد يكون عنده شيء في عقله، شيء في اتزانه، اتزان شخصيته، شيء في صدقه، عندها نقول أن كلامه لا يلزمنا. هذا الأمر إخواني أمر منطقي جدا، أمر منطقي عند عقلاء البشر، أمر عادي، أمر طبيعي عند عقلاء البشر. جاءني شخص وأخبرني أن فلان، يعني لو هذا أنا مثلا وكان عندي صديق أو ضيف وهو فلان، فقلت له يا فلان أوصيك بتقوى الله، أيضا سمعني أخينا هذا محمد بن شمس الدين قال لفلان أوصيك بتقوى الله، أنا قلت له أوصيك بتقوى الله، لكن عندما سمع هذا فهمها يا فلان اتق الله، وأيضا فلان اتق الله هذه ليس بها بأس، لكن هو فهمها أنني أقول له يا فاسق. كثير من الناس على فكرة تقول له اتق الله ينزعج منها كثيرا. طبعا هو الأصل أن كلمة أوصيك بتقوى الله هي كلمة يعني التي تقال، أن اتق الله تقال عندما يخطأ الآخر، لكن قد تقال بغير خطأ. طيب يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، لا يعني أنه يحدث المخطئين، يخص المخطئين، وإنما يخص الناس عامة عموما. فأنا قلت له أوصيك بتقوى الله، هذا فهم أني قلت له اتق الله، ففهم هذه الكلمة أيضا فهمها على أني أقول له يا فاسق، فذهب إليك وهذا قلنا أنت، وقال لك محمد بن شمس الدين قال لفلان، نفترض اسمه أحمد، قال لي أحمد أنت فاسق، أو قال أن أحمد فاسق، أو جاءك وقال لك محمد بن شمس الدين جاءه أحمد إلى البيت فيعني بالعامية بهدل وبهدل تسوى حياته، هو أنا ماذا قلت له أوصيك بتقوى الله، لكن هو هذا لا يفهم معنى كلامي، لا يفهم متى تستخدم هذه الكلمة، ما لا يفهم كيف تقال، لا يفهم الشيء مرادي من هذه الكلمة، فهمه فهما عاميا وقال هذا. فأنت عندما تعرف شخصية هذا الذي نقل الخبر غالبا لن تصدق إذا عرفت شخصية هذا الناقل. تمام. فإذا اختصارا وفي نهاية هذا اللقاء، علم الحديث علم منطقي جدا عند عقلاء البشر، علم منطقي وفطري جدا عند عقلاء البشر، أصله أصل قواعده مأخوذة من الكتاب والسنة. علماء الحديث وضعوا الركائز ووضعوا القواعد الأساسية التي إذا طبقت بشكل دقيق كما يفعل علماء الحديث نجد أن من خلال هذه القواعد نحن نعرف صحة نسبة القول لقائله. هل هذا ما درجة صحة هذه النسبة؟ يعني ليس الموضوع فقط نقول صحيح ضعيف، يعني إما هكذا إما أسود أو أبيض، لا، يوجد صحيح بنسبة 90%، صحيح بنسبة 80%، صحيح بنسبة 60%. كطلاب علم نحن نعرف هذا عندما نقرأ الأسانيد، علماء الحديث يعرفون هذا، يعرفون نسبة الصحة، قوة الصحة، متى نحتج بهذا الحديث ومتى لا نحتج. إذن علماء الحديث استمدوا من كتاب الله ومن سنة الرسول صلى الله عليه وسلم ومن الأمور الفطرية المنطقية عند عقلاء البشر، استمدوا منها قواعد أسسوها وأصلوها لكي نعرف كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، ننفي كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين، ننفي عنه ما أضيف إليه، ما أضيف إلى الدين زورا وبهتانا ننفيه عنه، ونأخذ بالصحيح النقي الصافي. نسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون ممن يحمل هذا العلم ومن العدول، ننفي عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. وختاما أسأل الله أن يوفقني وإياكم، والحمد لله رب العالمين. يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله.